أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هي صفة الصلاة في السفر وكيفية الجمع والقصر، وهل يجوز جمع العصر مع الظهر؟ صفة الصلاة في السفر هي الصلاة، هي أركانها وشروطها وسننها، إلا أن صلاة السفر مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، التخفيف في عددها والتخفيف أيضا في كيفيتها وفي أدائها، رحمة من الله ورخصة. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن هذا التخفيف، وإلا خشوعها وطمأنينتها فينبغي لك أن تتساهل بهذا. فالخشوع والطمأنينة ما رخص فيه ولا خفف، لكن خففت الركعات يعني قللت، وأيضا تخفيف القراءة وإطالة السجود وإطالة الركوع والقيام. فكما هو معلوم يعني قصر الرباعية ركعتين ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. وأيضا الجمع عند جمهور أهل العلم شرع للمسافر أن يجمع إما تقديما أو تأخيرا، إما أن يقدم العصر فيصليها مع الظهر، أو يقدم العشاء فيصليها مع المغرب، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصليهما معا، والمغرب إلى وقت العشاء فيصليهما معا، وهذا وقت جمع التأخير وهو الأليق، وهذا لا يكاد يخالف فيه أهل العلم. بينما في جمع التقديم فكالإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأئمة ينازعون فيه ولا يرون جمع التقديم، إلا في جمع عرفات ومزدلفة يرون هذا جمع خاص بالحج بالنسك. فالأولى أن الإنسان إن تيسر له ألا يجمع جمع تقديم فهو الأولى، وإن صلى كل صلاة في وقتها فهذا أبعد وأسلم عن الخلاف، خاصة إذا تيسر له ذلك. أما القصر فيستحب له، بل بعض أهل العلم يؤكده أو يوجبه أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا، وأيضا يخفف، يعني بعض الناس قد يؤم المسافرين فيقرأ بهم شيء طويل، خاصة تجدهم أحيانا في المحطات، يعني الرحلة على وشك المغادرة، سيارة أو قطار أو سفينة أو طائرة، فتجده يزعج المصلين، وهذا لا ينبغي. فخفف عليهم القراءة وخفف الصلاة مع القصر إذا كانت تقصر، وإن كانت لا تقصر فخفف حتى يتحقق لهم الخشوع، لأنه إذا طولت عليه ما خشع، صار يقلق وينزعج. يعني إذا خففت يتدبر الآيات التي يسمعها والأذكار التي يقولها. نعم. صلى الله عليكم. سألون يقول: دخلت المسجد في إحدى المحطات وهم يصلون العصر، وقد أدركت ركعة الأخيرة ثم سلم الإمام، وقمت وصليت ركعة ثم سلمت، علما أنني صليت ركعتين لأنني مسافر، ولا أعلم هل الإمام مسافر أم لا، فهل صلاتي صحيحة؟ ما كان ينبغي لك أن تدخل مع الإمام وأنت لا تعرف حقيقة صلاته هل أتم أو قصر. فأهل العلم يقولون حتى ولو كان الإمام متما فإنك تتم معه إذا كان يتم، وأن تقول ما تدري إمامك هل هو قصر أو أتم، فكان ينبغي لك أن ما تدخل ما دام تجعل حال صلاة الإمام، ولأنه أحيانا يعني إذا سلم الإمام كلهم ينصرفون ولا يبقى أحد، وإلا لو بقي أحد ممكن تسأله ولا حرج عليك وتمضي في صلاتك. يعني لما سلمت قلت هل قصرتم، فإذا قال نعم تأتي بركعة، وإذا قال لا بل متمين تأتي بثلاث ركعات، فحتى لا يكون هذا الإشكال لا تدخل إلا أنت مطمئن، أو تسأل المصلين وهم يصلون صلاتكم قصر، فقد يجيبك إشارة، فهذا من المأذون فيه في الصلاة. لا حرج أن تخاطب المصلي إذا استدعى الحال، أن تخاطب المصلي والمصلي يجيبك إشارة، كما في حديث أسماء لما سألتها إما عائشة وغيرها فأجابت بأشارة برأسها النعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن مسافرون وصلينا المغرب وقصرنا العشاء، والآن نود كيف أعيد السؤال؟ سائل يقول: نحن مسافرون وصلينا المغرب وقصرنا العشاء، والآن نود أن نصلي العشاء مع الجماعة، فهل يجوز؟ نعم، تكون صلاتكم الأولى سنة، الركعتان اللتين صليتهما مع المغرب باعتقاد باعتبار أنها جمع تقديم تكون سنة، وصلاتكم مع الإمام هي الفريضة إن شاء الله. صلى الله عليكم. سأل يقول: هل صلة الرحم تكفي بصلة الأخوات والإخوان فقط دون بنات الأخ وبنات الأخت؟ لا، لا يكفي. الرحم يتناول كل من يتصل برحمك مهما بعد، مهما بعد حتى من العصبات إذا تيسر لك، وقد يكون بعضهم أحوج إلى الصلة لما يشعر فيه من الضعف مثلا، وهذا يغفل عليك عنه كثير من الناس، يكون له يعني أبناء إخوان وبنات أخوات، خاصة مثل البنات يكون في معزل عن أعمامهن أو عن أخوالهن، في معزل عنهم، بينما الأولاد يتقابلون ويتلاقون، وهذا قد يغفل عن كثير من الناس الذي هو مجرد السلام والسؤال عن الحال، وقد يكون يحتاج الأمر يكون أبعد من هذا إذا كان حالهم ضعيفة ويستحون ويخجلون، وقد يكون أبوهم كذلك إما ضعيف الحال أو إن كانوا أيتام فالأمر أخطر وأخطر، فيهمل بعض الناس عنده خير ويغفل عن أحوال بنات أخواته وأبناء ومثل بنات إخوانه، دع عنك أيضا من يكون من بنات العم وبنات الأخوال فلهن حقوق بواسطة أخوالك وخالاتك وأعمامك وعماتك، لكن أنت تتدرج، الأقرب فالأقرب والأقوى فالأقوى تصلهم وبحسب ما فتح الله عليك، ولو بالكلمة الطيبة في المعايدة، في المعايدة تبادر وتسلم وتسأل عن الحال، أو إذا كانت مناسبة، مناسبة زواج أو مناسبة مولود أو مناسبة عزاء فتحاول، هذا كله يعني من صلة الرحم، لكن نسأل الله السلامة والعافية، نغفل عن هذا كثيرا. حسن الله عليكم. سأله نقول: هل الذي يموت في الدخان قاتل نفسه؟ سبق عن السؤال عن مثل هذا وقلنا لا شك أن من أدمن التدخين، مع أن تقارير الأطباء بإجماعهم أن الإصرار على الدخان والإدمان عليه أنه من أسباب تصلب الشرايين، ويذكرون أشياء يعني وسرطان الرئة وإلى ذلك من أشياء نقرأها وكثيرا ما نطلع عليها، فإذا كان الأطباء يعني حققوا هذا فلا شك أن من بلغه هذا ومع ذلك غلبته شهوته وعادته وتقليده، ففي الغالب أن يعني تعرضه للأمراض بسبب ضعف المناعة التي تراكمت مع طول السنين بسبب إصراره على شرب الدخان، فيخشى أن يكون داخل في هذا، والله أعلم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل العمرة طواف وداع؟ الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز لي أن أعتمر بنية العمرة عن والدي وهو ميت، علما بأنه قد حج في حياته وأنه جاز لي ذلك؟ ما العلم بأنه؟ وعلما أنه قد حج في حياته وأنه أجاز لي ذلك، فمن أين أحرم؟ وأنه أجاز لي ذلك، فمن أين أحرم؟ وأنه جاز لي ذلك، ما أدري. وإن جاز لي ذلك، هل يجوز لي أن أعتمر بنية العمرة عن والدي وهو ميت، علما بأنه قد حج في حياته، وإن جاز لي ذلك فمن أين أحرم؟ إذا كنت تريد أن تجعل عمرتك لوالدك فقط ولا تعتمر عمرة أخرى فلا حرج، فلا حرج. أما أن تعتمر ثم تخرج لتعتمر عن والدك فلا، لأن سفرك لا يستوعب إلا عمرة واحدة تجعلها لك أو لأبيك، فإن كنت قد اعتمرت سابقا فلا حرج، وإن كنت لم تعتمر فاجعل هذه عن نفسك، ثم إذا يسر الله لك فرصة أخرى تعتمر عن والدك. وأيضا ذكرنا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من العمرة عن الغير، لا عن أب ولا عن أم ولا عن جد ولا عن جدة، إنما يعتبرون عن أنفسهم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: أعاني في كثير من الأحيان بعد الوضوء وفي الصلاة بنزول شيء من البول أو غيره، هل أعتبر من أصحاب الأعذار؟ كيف صدر السؤال؟ أول السؤال شو يقول؟ أعاني في كثير من أعاني في كثير من الأحيان بعد الوضوء وفي الصلاة بنزول شيء من البول أو غيره، هل أعتبر من أصحاب الأعذار؟ هذا يرجع إلى حقيقة، إذا تحققت أن هذا فعلا يكثر حقيقة وليس تخيلا ولا وهما بل تتحقق أنك بعد الوضوء في كثير من الأحيان تحس بنوع من القطرات أو من المذي أو في الصلاة. فإذا كان هذا الأمر فينبغي لك ألا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، تؤخر الوضوء. فإذا دخل الوقت أو قرب دخول الوقت إذا كان المسجد بعيد عنك، لأن قد يكون المسجد بعيد، فلو لم تتوضأ إلا بعد دخول الوقت لفاتتك الصلاة. فالصحيح أنه إذا كان المسجد بعيدا فلا حرج عليك أن تتوضأ إذا أردت أن تخرج إلى الصلاة، ولا تبالي بعد ذلك حتى لو خرج منك شيء من قطرات بول أو مذي، لكن ينبغي لك أن تتحفظ وتستخدم كمامات موجودة عند الصيادلة حتى لا يتلوث بدنك وثيابك. صلى الله عليكم. سائل نقول: هل نقض الوضوء في الطواف يوجب إعادة الطواف من البداية؟ لا، لا يوجب انتقاض الوضوء في أثناء الطواف، أو إذا احتاج الإنسان أن يخرج من الطواف ليقضي حاجته، يعني حصره البول فلا يستطيع أن يتم طوافه، فالصحيح أنه يخرج من المطاف ويتوضأ ويعود ويكمل ما بقي، يكمل ما بقي، لا يبدأ من جديد، لا يبدأ من جديد، هذا هو الصحيح، لكن بشرط أنه ما يتشاغل بشيء، فقط يخرج من المطاف إلى الميضاءة فيتوضأ ويعود، ما يخرج إلى السوق أو إلى البيت أو ما إلى ذلك. فإذا كان من المطاف إلى الوضوء ويعود كما هو فيبني على ما سبق. صلى الله عليكم. سأل نقول: أحيانا أكون مسافرا وإذا صليت منفردا أقصر، وإذا صليت في جماعة أتم، فأيهما أصح، هل أتم أو أقصر في هذه الحالة؟ وأحيانا إذا صليت إماما أتم، وإذا صليت الصلاة الثانية أقصر الصلاة الثانية. لا، إذا كنت مسافر الأولى أن تأخذ بالسنة، فإن صليت إماما فانظر من معك، إن كانوا مسافرين فالسنة في حقكم القصر، وإن كانوا مقيمين فهم أولى بالإمامة، ما ينبغي لك أن تأمهم، هم أولى بالإمامة لأنهم مقيمون وأنت مسافر. لكن إن كنت أقرأهم، إن كنت أقرأ هؤلاء القوم أو قدموك وعرفوا مكانتك وقدموك، فلا حرج تقصر ويتمونهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الفتح صلى بالناس وقال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، أي مسافرون. فهذه الحال، والأولى مثل ما قلت إن كنت مسافر أن تقصر صلاة، أما إذا كنت يعني مقيم فهذا لا إشكال فيه. هنا صلى الله عليكم. سأل نقول: ما حكم من لم يصلي الشفع والوتر؟ ذكرنا سابقا أن الذي يلازم ترك الوتر أنه كما يقول الفقهاء رجل سوء لا تقبل شهادته، الذي يترك الوتر دائما ما يوتر فهذا قدح في شهادته وقدح في عدالته. وأقل الوتر ركعة واحدة على الصحيح أو ثلاث ركعات كما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فلا ينبغي له أن يتساهل، ويبدأ وقته من بعد صلاة العشاء. يعني إذا ترى أنك تعجز أو تغفل أو يغلبك النوم صل ثلاث ركعات بعد العشاء وتنويها وتر وانتهى الأمر. صلى الله عليكم. سائل يقول: بجوار منزلنا أرض وقد حلفنا بعدم شرائها، والآن وقد حلفنا بعدم شرائها والآن نود شراءها، وسألنا بعض المشايخ وقالوا عليكم كفارة، هل يجوز لنا شراءها؟ حلفت أنكم ما تشترونها. هذا إذا حلفت على شيء قلت والله ما اشتريها، صار نوع من العناد والخلاف، وش تقصد بالحرام؟ على كل حال الحرام ما يصلح الكلام هذا، وهو يمين، الصحيح أنه يمين. يعني قلت حرام علي أني اشتريها، أني ما اشتريها، حرام علي، ثم بدالك أنك تشتريها غيرت رأيك، فالصحيح أنك تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين وتستغفر الله وتتوب إليه. اي نعم. صلى الله عليكم. سؤال نقول: ما حكم من يصلي الشفع والوتر بنصف تشهد؟ لا حرج، لأن الشفع والوتر أنت مخير، إما تسرد 3 ركعات تسردها سردا ما تجلس في وسطها وتجلس في آخرها وتسلم، أو تصلي 2 ركعات وتسلم منهما وتأتي بالثالثة، أو تصلي كهيئة صلاة المغرب تجلس بعد 2 ركعات وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم وتأتي بالثالثة. نعم. صلى الله عليكم. سؤال نقول: ما رأي فضيلتكم في من يدخل الروضة ويصلي فيها ويمكث وقتا طويلا ولا يفسح المجال للغير؟ لا شك هذا يعني من الأثرة، مثل ما إن الأثرة في أمور الدنيا مذمومة، فالصحيح أنها كذلك في أمور الدين مذمومة. فكونك تستأثر بهذا دون إخوانك وتلازم الروضة، تصلي وتقرأ القرآن والناس من حولك ينتظرونك، فهذا حق للجميع، فأنت تؤجر إن شاء الله. إذا خرجت اقتصرت على صلاة ركعتين مثلا، أو قل 4 ركعات، ثم خرجت بنية أنك تريد تفسح لإخوانك، تؤجر وتثاب على هذا. فلا ينبغي للأخ أن يبقى وهو يرى إخوانه من المغتربين والقادمين يريدون أن يعني يحصلوا شيء من الأجر أن يستأثر بهذا الموضع، فالذي يظهر لي أن الأولى أنه ما يستأثر به. نعم. حسن الله عليكم. سائل يقول: أتركت صلاة العشاء في آخر ركعة ولم أصلي المغرب، ماذا علي أن أفعل؟ تجعلها سنة كما جاء في الحديث، تعتبرها سنة هذا الذي صليت، ولو صليت معها ركعة واحدة وتنويها سنة، وتصلي المغرب ثم تصلي بعدها العشاء، هذا الذي ينبغي. أحسن الله عليكم. سأل يقول: أنا من سكان جدة، وفي كل رمضان آتي بعمرتين، واحدة عن نفسي والثانية عن والدي المتوفي، فهل هذا من البر بوالدي؟ ما دمت أنك في جدة مثلا وتعتمر، تسافر من بلدك من جدة إلى مكة وتعتمر عن نفسك، ثم بعد أسبوع أسبوعين تخرج وتأتي بعمرة تنويها عن والدك، لا حرج لا حرج. لكن مثل ما قلت، السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من العمرة عن الغير، الآباء والأمهات. يقول: من تزوج امرأة وبعد مرور 6 أشهر تبين أنها تدخن، علما بأن أهلها لم يخبروني، فهل يعتبر الدخان عيب في حق المرأة؟ فهل لا شك أنه مثل ما أنه عيب في حق الرجل، بل هو في حق المرأة أشد وخطر على الأولاد، وخطر من أشد ما يكون. وهذه المرأة معناته أنها يعني امرأة ضعيفة، ضعيفة الشخصية، ولا أخذت الدخان وابتلت به إلا نتيجة قرينات السوء وأثره على أولادها وعلى رحمها وعلى دمها، هذا شيء يدركه الأطباء. فمن حقك أن يعني تطرف فسخ النكاح، هذا عيب ترد به المرأة، إلا إذا تحققت أنها تابت وصدقت في توبتها وتركته، وأيضا قمت بتحليل الدم وأنه لم يبقى آثار لمزاولة هذا التدخين سابقا. ما هو الدليل من القرآن والسنة بعدم مصافحة الرجال النساء؟ هذا كله بالأمس يعني نأخذه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من أن يمس الرجل بدن امرأة، أن تقع يدك على جمرة خير من أن تقع على بدن امرأة لا تحل لك، أو كما جاء في الأثر في الحديث. وهو عليه السلام وهو أكرم الخلق وأشرفهم وأعفهم، ما لمست يده كما تقول عائشة رضي الله عنها يده عليه السلام يد امرأة من النساء لما بايعناه. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، تقول البيعة بالكلام، بالكلام، مع أن البيعة تحتاج نوع من المصافحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى وكف عن هذا ولم يمد يده إلى إحداهن، فما بالك إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذكرتم أنه لا يجوز دخول العريس على النساء وهم متبرجات، علما أنهم يجبرون على ذلك، وما هو الحل؟ من اللي يجبرك؟ أنت رجل، أنت ترضخ للتقاليد امتنع بنفسك كونهم يجبرونك. لي جار نصراني في العمل، وهو يقول لي: كيف تقول عندكم السماحة وعندكم في القرآن أمرتم بقتلنا، كما في سورة التوبة الآية 28: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله الآخرة. أرجو تفسير هذه الآية والجواب الكافي. هذا يحتاج إلى يعني إلى كلام طويل كثير، فأنت يعني في البلد الذي أنت فيه لابد فيه من العلماء وأهل العلم، تستعين بهم يبينوا لك كيف يكون موقفك مع هذا النصراني. فمن ناحية السماحة في الإسلام لا شك أنه دين سماحة ودين عفو وصفح، لكن أيضا دين عزة وكرم وشرف. في أحوال أمرنا بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المستقيم. إذن في آيات تأمرنا بالقتال وآيات تأمرنا أيضا ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلو آيات الله.